الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال الإمام الحافظ الأصولي الفقيه محمد بن حزم رحمه الله وأجزاه عنا خير الجزاء في كتابه الحدود في الجزء 11 من المحلى، فقد بين ابنه في الجزء 10 أن الإمام ابن حزم رحمه الله وفي قبل هذا الجزء الأخير، فجعله ابنه من كتابه الكبير الذي يضاعف المسائل التي في المحلى بكثير، وهو من أفضل وأوسع كتبه في مسائل الفقه، وهو كتاب الإيصال، ولم يطبع إلى يوم الناس هذا، والله تعالى أعلم. فتكلم في الحدود في أول مسألة فيه، فقال مسألة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ترجعوا بعد كفارة. قال أبو محمد يعني ابن حزم رحمه الله، فروى بسنده جملة من الأحاديث ما رواه مسلم وغيره، وكذلك النسائي وغيره من المحدثين. فقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي رواية لمسلم بزيادة: وهو مؤمن والتوبة معروضة. وكذلك في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يختلس خلسة وهو مؤمن، يخلع أو يخلع عنه، يخلع منه الإيمان كما يخلع ويخلع منه سرباله، فإذا رجع إلى الإيمان رجع إليه، وإذا رجع رجع إليه الإيمان. ثم روى بعض الروايات كذلك بسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني العبد حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فقلت لابن عباس: أي عكرمة، كيف ينتزع الإيمان منه؟ فشبك أصابعه ثم أخرجها، شبك أصابعه بعضها في بعض ثم أخرجها، فقال: هكذا، فإذا تاب عاد إليه هكذا وشبك أصابعه. وفي رواية أيضا قال: وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. قال أبو هريرة: إياكم إياكم. هذا بقية الحديث في رواية أخرى. قال وفي رواية: ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشرب هو مؤمن، فإياكم وإياكم. قال أبو محمد رحمه الله ابن حزم: هذا أثر صحيح ثابت لا مغمز فيه، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وابن عباس، وأبو هريرة بالأسانيد التامة التي ذكرنا. ثم قال: ورواه عن هؤلاء، فهو نقل متواتر يوجب صحة العلم. قال: فاختلف الناس في تأويله، وما هو هذا الإيمان الذي يزايله حين مواقعته هذه الذنوب؟ فروى بسنده عن عطاء عن أبي هريرة مسندا كما أوردنا آنفا أنه يخلع أو يخلع منه الإيمان كما يخلع سرباله، فإذا رجع رجع إليه الإيمان. عن ابن عباس كما أوردنا أنه فسر انتزاع الإيمان منه بأن شبك أصابع يديه بعضها في بعض ثم زايلها، قال: وهكذا، ثم ردها وقال: هذا، فإذا تاب عاد إليه. وفي رواية قال الراوي: لا أعلمه إلا أن قال: وإذا اعتزل خطيئته رجع إليه الإيمان. قال: فرجعته فقال: لا أعلمه، لا أعلمه إلا قال، فينتزع منه الإيمان ما دام على خطيئته، فإذا فارقها رجع إليه الإيمان. قال أبو محمد رحمه الله: فهذه التفاسير كلها ليس فيها إلا مزايلة الإيمان للفاعل حين فعل، ثم رجوعه في بعضها إليه إذا تاب وإذا ترك، وليس في شيء من هذه التفاسير بيان ما هو الإيمان الزائل حين هذه المعاصي. وقد علمنا أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الواضح الذي لا حقيقة في غيره، وأن من فعل شيئا لم يكن فعله إياه مؤمنا فإن الإيمان قد فارقه بلا شك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجب علينا أن نعرف ما هذا الإيمان الذي يزول عنه في حين ذلك الفعل، لنعلم من ذلك حكم ذلك الفاعل بعون الله تعالى. قال: فنظرنا في ذلك فوجدنا الناس في تفسير لفظة الإيمان قد افترقوا على 4 أقوال. فقال أهل الحق، فبدأ بقول أهل الحق، قالوا: الإيمان اسم واقع على 3 معان: أحدها العقد بالقلب، والآخر النطق باللسان، والثالث عمل بجميع الطاعات فرضها ونفلها واجتناب المحرمات. قلت: وهذا الذي نقله الإجماع أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الإمام البخاري والسفيان الثوري: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وهذا قول أهل العلم بالإجماع سلفا وخلفا. قال ابن حزم: وقال الطائفة مخطئة أن الإيمان اسم واقع على معنيين وهما العقد بالقلب والنطق باللسان فقط، وأن أعمال الطاعات واجتناب المحرمات إنما هي شرائع الإيمان وليست إيمانا. وهذه مقالة وإن كانت فاسدة فصاحبها لا يكفر، أي عاص وخالف الحق. وقال الطائفتان قولين خرج بهما من الإسلام صراحا، فقال أحدهما جهم بن صفوان السمرقندي، ومن قلده وأتم به فإنهم قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن الكفر وجحد النبوة وصرح بالتثليث في دار الإسلام دون تقية. والآخر محمد بن كرام السجستاني ومن اتبعه واقتدى به فإنهم قالوا: الإيمان التصديق باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه. قال ابن حزم: فلازم الطائفة الأولى أن إبليس مؤمن، وأن اليهود والنصارى الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون أولياء لله من أهل الجنة، لأن كل هؤلاء عرفوا الله تعالى بقلوبهم وعرفوا صحة نبوة رسوله بقلوبهم، وجدوه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أو أن يكذب الله تعالى في أخباره بصحة علم إبليس بالله تعالى وبنبوة الأنبياء عليهم السلام. ولزم الطائفة الثانية أن المنافقين الذين شهد الله تعالى بأنهم من أهل النار مؤمنون أولياء لله تعالى من أهل الجنة، وهذا كفر مجرد، وكلا القولين خرق للإجماع ومخالفة لأهل الإسلام. قال أبو حزم رحمه الله، ابن حزم أبو محمد رحمه الله: فيلزم من قال إن الإيمان المزايل للزاني حين زناه، والقاتل في حين قتله، وللسارق في حين سرقته، وللغال في حين غلوله، وللشارب في حين شربه، وللمنتهب في حال نهبته، أنه التصديق أن يقول: قاتل والزاني والغال والمنتهب والشارب قد بطل تصديقهم، ومن بطل تصديقه فهو كافر، فيلزمه ألا يؤخذ من أحد من هؤلاء زكاة، لا يترك يصلي في مسجد المسلمين، ولا أن يدخل الحرم، ولا أن يبتدئ نكاح مسلمة، وإن مات له قريب في تلك الحال ألا يرثه، وهذا خلاف لإجماع الصحابة. فبين كل ما قال: هذا كلام ضال، وهذا خلاف لإجماع الصحابة، فهؤلاء مسلمون موحدون. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم الحديث القدسي قال سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من لم يعمل خيرا قط. قال وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذه رواية الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. والحديث في البخاري ومسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من خير. قال أبو محمد رحمه الله: فإذ لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في هذه الأحاديث أن الزاني كافر، ولا أن القاتل كافر، ولا أن المنتهب كافر، ولا أن الغال كافر، ولا أن الشارب كافر، ولا أن السارق كافر، وصح أنهم لو كانوا كفارا للزمهم ما يلزم المرتد عن دينه من القتل وفراق زوجته واستفاء المال بيقين ندري أنه عليه السلام لم يعني بذهاب الإيمان المذكور ذهاب تصديقه وأنه خارج من الملة، هو مسلم وليس بمؤمن، لأن كلمة الإسلام عامة والإيمان خاص، فالإيمان الإسلام فيه عموم مخصوص بالإيمان. وأيضا فبضرورة الحس يدري من واقع شيئا من الذنوب المذكورة من المسلمين من نفسه أن تصديقه لم يزل وأنه كان، وكل قول تكذبه الضرورة فهو قول متيقن السقوط، فقد صح ما قلنا أن الإيمان المزايل له في حال هذه الأفعال إنما هو الإيمان الذي هو الطاعة لله تعالى فقط. وأهل العلم سلفا وخلفا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالزاني والقاتل والمنتهب والسارق هؤلاء ناقص الإيمان، فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال هنا: وهذا أمر مشاهد باليقين، لأن الزنا والقتل والغلول والنهبة وشرب الخمر ليس شيئا منها طاعة لله، هذا بالإجماع، هذه معاصي وفسوق وكبائر فليست إيمانا، فإذ ليس شيء منها إيمانا ففاعلها ليس مؤمنا ولكن ليس بكافر، هو مسلم وعاصي لله، ليس مؤمنا بمعنى ليس مطيعا إذ لم يفعل الطاعة، لكنه عاص وفاسق، ومن فعل الإيمان فهو مؤمن، وكل من ذكرنا لم يفعل في فعله تلك الأفعال إنما فليس إيمانا فليس مؤمنا. وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن الطاعات كلها إيمان وأن ترك الطاعة ليس إيمانا، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. فقوله هنا: أحدهما جهم بن صفوان السمرقندي ومن قلده وأتم به فإنهم قالوا، أي الجهمية وصاحبهم جهم بن صفوان، الإيمان هو التصديق بالقلب وإن أعلن الكفر وجحد النبوة وصرح بالتثليث في دار الإسلام. فهذا القول الذي نفاه ابن حزم وأخرج الجهمية من الملة كما فعل ابن المبارك لما سئل عن الجهمية وقال الإمام ابن المبارك: وهل الجهمية من المسلمين؟ وقد اتهم الإمام ابن حزم في هذا، وهذا الكلام يبين من لسانه أنه عاريا عما قيل له، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.